They're gonna have a demo. She don't study. جوناس كرويني يا جماعه اول واحد فيهم مهمه جدا اعرفها كويس. جوناس كرويني اول واحده اسمها ايه؟ كرويني بكتيريام سودو تيوبر كلوز. كرويني بكتيريام ايه؟ او اسمها كرويني بكتيريام اوبس بس سودو تيوبر كلوز او اوبس حتى عشان انا لسه كوريني بكتيريا في سور توبركلوزس او اوبس. دي بتعمل انواع مرض اسمه كيزياس لينفادونايتس. مرض اسمه ايه؟ كيزياس لينفادونايتس بالشي معاهم. بالعوزر جل الكرايني بكتيريا مع سودو توبركلوزس او اوبس. كرايني بكتيريا من سودو توبركلوزس او اوبس. ده مرض اسمه كيزياس ليمفادونايتس. التهاب في الليمف نود مع صديق متجدد. كيزياس يعني متجدد وليمفادونايتس هيتهاب فين؟ في الليمف نود. اللي بتلاقي الليمف نود ملتهبه جدا من هنا بس البص متجدد. مش تعرفين يعني كيزياس شيز لايت ماتيريال يعني خلاص؟ يعني مش باص بقى السيد كده عامل زي الميه لا متجدد. اللي بتعمل في الخيل حاجه اسمها السيراتيف ليمفانجايتس. السيراتيف ايه؟ ليمفانجايتس. بس معاهم بس كده اللي هو السيد ده. بتعمل في الخيل السيراتيف ليمفانجايتس. يعني ايه ليمفانجايتس؟ بتعمل التهاب في الليمف فيزل مع التهاب فيزل عامل زي الحبل كده كورد لايك وعليه قرح بتنزل بس ليمفانجايتس على التهاب في الليمف فيزل. الليمف فيزل لو انتوا فاكرين بقى كده كانت حاجه يا جماعه كبيره ريه جدا جدا خلاص ما تبانش. انما لو التهابت تعملها زي المصوره كده في الرجل وعليها قرح بتنزل بس ماشي الكلام. اسمها السيراتيف ليمفانجايتس. فين الكلام ده؟ في الهورس. كان نفس المنظر اللي بيعملوا جلاندز لو فاكرينه. فين الجلاندز؟ بيعمل نفس المنظر ده بالظبط. ان هو يعمل لك التهاب في الليمف فيزل مع قرح بتنزل بس ماشي. يبقى الكرايني بكتيريا معه بيستعمل كيزياس ليمفادونايتس او ايه؟ او السيراتيف ليمفانجايتس في الراس. نعرف ان البكتيريا مع فقدتها للتراسولار يعني فقدتها اختياريه مش برفريه زي مين كده قلنا بكده زي مين زي التي بي وبروسيلا والاستيريا. التي بي وبروسيلا والاستيريا او راح تحفظها كويس. اللي احنا بنتكلم فيها دي اسمها براين بكتيريا سودو تيوبركلوز خلاص او سي اوبس كيزياس ليمفادينايتس في الليمف نود ulcerative lymphangitis في الليمف فيزل خلاص. وفاكولتيف انتراسيلر وبايوجينيك. بايوجينيك هتعمل ايه؟ بس بس هما الاربعه اصلا بايوجينيك اساسا. في واحد تاني اسمها كورانيو كام رينال رينال بتعمل بايرونيفايتس التهاب في الكلى حوض الكلى بايرونيفايتس. عارفين الكلى ولا لا؟ حوض الكلى اللي هو رينال بلبس هي بتعمل التهاب في الكلى نفسها وحوض الكلى بتاعها خلاص اللي هو المصب بتاع الحاجات دي. بتعمل سيستايتس في الكتل والشيب. سيستايتس يعني ايه؟ التهاب في اليورين بلاد. سيستايتس يعني التهاب في اليورين بلاد. ماشي الكلام؟ في عندنا كورونيا بكتيريا مجموعة ديفتيريا بتعمل ديفتيريا في اليومن. ديفتيريا ديفتيريا يبقى الكورونيا بكتيريا مسؤول كل الكلوزس. بتتكلم يا جدعان بقى هي بقى شكلها اهم بس رمضان والله ما تكلمني. طب اشك اشك ازاي خش على اكتينومايسيس كده يا جماعه. اكتينومايسيس برضه بايوجينيك. في عندنا اكتينومايسيس بوبس احنا لو نحفظ رقمها بس اهم حاجه. اكتينومايسيس بوبس ده مرض اسمه بوفاين اكتينومايكوزس او لامبي جو. لامبي الجو اللي هو الفك ولامبي عامل زي كتله كده بتعمل تاب في العظم بتاع الفك فيبان يا جماعه ايه ككتله. يسموه مرض الفك المتككل خلاص. يعني ده فك الحيوان ودي جراو مليان بيطلع مع ناس صديق بينزل لو بنزل صديق. اكتينومايسيس ايه؟ بوبس. في اكتينومايسيس بايوجينز دي بتعمل متايتس التاب في الرحم. متايتس التاب في الرحم. وسمر ماستايتس لكن ده لا سمر ايه؟ سمر ماستايتس حد فاكرها؟ بنقول لك سمر ماستايتس بتعمل حاجتين حاجه اسمها بيبتو ستريبتوكوكس اندوليكس والاكتينومايسيس بايجينز. بيبتو كنا على فكره هو كتبناها على الصفحه من فوق دي. بيبتو ستريبتوكوكس اندوليكس. وعندنا الثانيه اسمها اكتينومايسيس ايه؟ بايجينز. الصرا المستلسل يا جماعه بقول لك بتلاقي الدرع عامل زي اكنه خراب كبير جدا جدا ماشي. وبنزل بص البص جرينش ستيكي سميلي اخضر وريحته معفنه وملزق. ده كل ده من القدر يعني مش طوبه 3 4 مش مهم. اهم حاجه المستايتس سمعوا ايه؟ النيترايتس. سمر مستايتس وعندنا ايه؟ نيترايتس. يعني لو جه لك كوزس اوف سمر مستايتس الكتل هنتكلم عن منهم مين؟ بيبتو سكريبتو كوكس اندوليكس. وعندنا مين كمان؟ البايوجينز خلاص. الاكتينومايسيس يا جماعه بتعيش في الميوكس يعني بتعيش طبيعي في الجسم في الميوكس من بتاع الاورال كافيتي والنيزو فارنكس يعني عاش طبيعي بق الحيوان. لو مناعه الحيوان قالت بتنشط بتعمل مرض ولا لا؟ يعني دايما يا جماعه بتعمل مرض اندوجينس. يعني ايه اندوجينس؟ منه فيه يعني هي موجوده في الجسم. لو مناعه قلت بتعمل مرض ماشي جاله من بره اندوجينس. بيبقى غالبا في شكل بايو جرانيولوما. بايو جرانيولوما كل كيعه كبيره مليانه بص. فاكرين الجرانيولوما دي ولا لا؟ اللي هي عباره عن بكتيريا حواليها ماكروفاج وجاينت سيل وكل ده متحط بكبسول دي اسمها جرانيولوما خلاص. وكل ده مليان بص في الاخر. هم غالبا كلهم بيعملوا الكلام ده يعني حتى برضو اللوكاردا اللي جنبها بتعمل برضو بايو جرانيولوما كل كيعه فيها بص. يبقى اهم مرض في الاكتينومايسيس مين يا جماعه؟ الحاجات دي عمره ما يجي يقول لك في امتحان كده تكتب الباثوجينيست. لا هيقول لك مثلا المرض ده بيسببه كذا صح ولا غلط او اختيار او الكلام ده. فاللامبي جو اهم حاجه هو مين؟ نيترايتس وسمر ماستايتس. النوكارديا بتاع ده النوكارديا دي بايوجينيك برضه بايوجينيك. في نوكارديا استرويدس بتعمل كرونيك جرانيولوميتس ديزيز او ماستايتس قصدي كرونيك يا جماعه جرانيولوميتس ماستايتس التهاب في الضلع برضه وتعمل لك كلكيه فيها بص برضه. ما يعني رجل اللومه والكعف البابص خلاص. وبتعمل برضه نفس المرض في الفيش برضه يا جماعه، بتعمل نفس المنظر بالظبط اللي هو انه كارديوزس في الفيش عباره عن كلكيه برضه فيها بص على السمك. السمك برضه على فكره بيجيله امراض يعني. فعندكم ماده ترمين السنه الجايه هيدوا فيها ايه؟ قال لك السمكه لها زعانف طول السنه اكيد فيها امراض يعني. في بتحقنوا فاكسين على فكره وبيتاخد منهم عينات دم السمك اه. ولهم فيدنج تغذيه ولهم مانجمنت. فاللوكاردي استرويدس بتعمل ايه مع كرونيك جرانيولوميتس ماستايتس ونوكارديوزس في الفيش. في نوكارديا فارسينيكا، فارسينيكا بتعمل بوفاين فارسي. يبقى الوقت عندك كلمتين فرص في المنهج دلوقتي، البواين فارسي اللي هو الشكل الجلد بتاع الجلاندرز، والبوفاين فارسي اللي هو مين؟ النوكارديا فارسينيكا. فارسينيكا يبقى الكوين فارسي يا جماعه اللي هو الشكل الجلد بتاع الجلاندرز، والبوفاين فارسي النوكارديا ايه؟ فارسينيكا. النوكاردا برضه مع فاكالتيتيف انترا سيلولار بكتيريا فاش فين جوه الماكروفاج بكنها تحدد فاكسوم على لايزوسوم. يعني لو بلعت ودخل جوه الماكروفاج كده تقدر عشر مع عشان بتمنع تحدد مين الفاكسوم مع لايزوسوم، لان عندها نسبه كبيره جدا من ليبيد في السيلول بتاعها. ده النوكاردا فاش فين فاكالتيتيف انترا سيلولار جوه الخليه. انت عارفين طبعا اي بكتيريا بتتبلع لازم تعمل حاجه عشان تستحمل بقى مش كده؟ هتعمل ايه بقى؟ تمنع تحدد فاجوسوم مع لايزوسوم. كلهم كانوا بيعملوا الحركه دي بالظبط. احنا قلنا الاستيريا بس الوحيده المختلفه. الاستيريا كانت بتعمل ايه؟ بتطلع ال ال ال او اللي هو الاستيريو لايسين هوم، كانت بتقوم مكسره الفاجوسوم وتطلع. بعد كده تعمل نفسها ديل والكلام ده. فاهمين الكلام ده؟ انما بقيت بقى بقيت الجماعه اللي بيعيشوا جوه الخليه كلهم بيمنعوا تحدد فاجوسوم مع لايزوسوم. كانت الديل بتعمل كده والبروسيلا بتعمل كده. ماشي؟ يبقى النوكاردا مع فاكولتيت انترا سيلولار باثوجين بتعيش جوه الفاج وسيتك سيل، تمنع تحد مين؟ تمنع الفاج ولايزوسوم فورميشن عشان عندها ليبيد. وبرضه زي ما قلت لكم دلوقتي تعمل بايو جرانيولوما. بايو ايه يا جماعه؟ يعني كلكها فيها بص. الرودوكوكس بقى، الرودوكوكس برضه بايوجينيك. في عندها رودوكوكس اكواي بتعمل في الفول سابيوراتيف برونكو نيمونيا. برونكو نيمونيا التهاب في اللنج يعني سابيرون جاد ما برونكو نيمونيا المرض الثاني مش مهم. بعد كده فكرني بالكورونا بكتيريا ايه امراضها؟ كيزاس لينفادرايتس او سلطه لينفادرايتس الاكتينومايسيس بوفيس لامبي جو هي بايجينز سامر ماستايتس ومترايتس الميوكارديا ماستايتس كرونيك جرانت ماستايتس الرودوكوكس الجنرال كاركتر زي كده عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ ربنا يخليك يا رب. عايز تلعب معاكم كوريا مظبطكم؟ عايز تتابع ايه؟ ربنا يهديك. مره ثالثه هندسه او مخرج الليل. مره ثالثه مخرج الليل. قبل كده الحضور هنتعب بسرعه وتصوير مع الناس بس اللي جاي عشان ما يعرفوش. انا كنت هو لا حط شيء ثاني. اول حاجه الدرام ستيننج ده عشان كلهم درام بوزيتيف، كلهم ايه درام بوزيتيف خلاص. الاسيد فاستنس اول اثنين نون اسيد فاست، اول اثنين يا جماعه نون اسيد فاست خلاص، والاثنين الاخرى ويك اسيد فاست. حد يقول يعني ايه ويك اسيد فاست كده؟ ويك اسيد فاست يعني ايه؟ ريزيست ديكالايزيشن باي ويك اسيد، وبيصبغوا بالموديفايد جين نيلسون. كنت اقول لكم الجينات الكرافتر بتاع الكراين مهمه جدا 2011 2013. وبرده السؤال اللي بيتكرر كتير يا جماعه بيقول لك قارن بين السي اوفيس وروديكوكس اكواي، يعني اول واحده اخر واحده. انتوا ماشيين كده شوفوا الديفرنسز بقى بينهم بقى بين الكراين بكتيريم اوفيس وعندنا ايه روديكوكس اكواي. يبقى الاربعه بوست اول اثنين نون اسيد فاست يعني ما بيستحملوش الديكالايزيشن باي سترونج اسيد، والاثنين الاخرى ويكست يعني بيستحملوا ما بيستحملوا الديكالايزيشن باي ويكست، اللي هو لو فاكرينه اللي هو نص في المية اسيتيك اسيد. كده انتوا عندكم مش المعدة يبقى 2.5 يا جدعان، يبقى الساعة تطلع 2.10. خلاص الاسيد فاستنس يا جماعه، لو الاسيد فاست يعني ما بيستحملش الديكالايزيشن باي سترونج اسيد، والاثنين الاخرى ويك بيستحملوا الديكالايزيشن باي ايه؟ بعد كده الشيب كلهم بليمورف، كلهم يا جماعه ايه؟ بليمورف، كلهم بليمورف. ماشي كلام؟ حد فاكر كلمات البليمورف دي ولا لا؟ البليمورفيزم لو فاكرينها يا جماعه. في عندنا اوريجينال بليمورفيك اورجانيزم، ده عندنا اوريجينال ايه؟ في عندنا ميكروبات اجماع اوريجينال بليمورف اللي هي كانت المايكوبلازما فاكرين يعني دي البكتيريا الوحيده اجماع الاوريجينال بليمورف ما حدش يتكلم صح البكتيريا الوحيده اجماع اوريجينال بليمورفيك اتس نيتشر اللي هي مين مايكوبلازما عشان مش هندسه الوول خلاص كنا قلنا بعد كده في بكتيريا بليمورفيك شكلها بيتغير اكتر يبقى برلونجد انكيوبيشن بكتيريا بليمورفيك اكتر ايه برلونجد انكيوبيشن كانوا مين بقى معاه عندنا الباستريلا والبروسيلا ها مايكوبكتيريم ابيض ها والاربعه اللي عندنا دول اللي هم مين كورايني اكتينومايسيس نوكارديا ودوكوكس ماشي يبقى البريموفيزم مجموعه ليه البريموفيزم لو فاكرين تغير شكل البكتيريا تحت الميكروسكوب في عندنا بكتيريا شكلها بيتغير بطبيعتها عشان ما عندهاش الوول اللي هي مين المايكوبلازما ماشي انما في حاجات بقى شكلها بيتغير بعد ما عملها ريبيت السبتلش او احطها فتره طويله على الاضاءه الباستريلا والبروسيلا والمايكوبكتيريم ايفيوم وبعد كده الاربعه اللي عندنا دول كرايني اكتينومايسيس نوكارديا ودوكوكس خلاص ايه بليومورفيك اكتر برلونج انكيوبيشن باستريلا بروسيلا مايكوبكتيريم ايفيوم بعد كده ايه نوكارديا كرايني كرايني اكتينومايسيس نوكارديا ودوكوكس الاربعه اللي عندنا السايز مش مشكلة الارنجمنت هنعلمه مع الكرايني حد فاكر الكرايني بقى الكرايني كان شكلها شايلين ديتا الابيرنس خلاص اشمعنى بقى يا جماعه بتيجي هواي ده من فعلا امتحان كرايني يا جماعه شكلها شايلين ديتا الابيرنس لانها يا جماعه لما تيجي تنقسم خلاص الدوتر سيل تفضل ماسكه في المذر سيل على جنب يعني دلوقتي انت عندك بكتيريا بعد ما تنقسم ايه اللي بيحصل تفضل الدوتر ماسكه في المذر كده على جنب تديك بقى حرف ال شايفين ديت ما تنقسم نصين تقوم دي ماسكه كده تدينا حرف بي ماشي كلام ها يبقى عندنا ليه الكوراين يا جماعه شكلها تشاينيز ثلاث فيروس يعني بيجي بقى يقول لك واي كوراين بكتيريا خلاص ارينجد ان فورم اوف تشاينيز ثلاث فيروس ليه عشان اثناء الديفيجن الدوتر سيل ريمين اتاتشد ان وان سايد ماسك على جنب تديك بقى ال او بي او تديك بقى حاجه اسمها باليسيد باليسيد اللي هو ايه اللي هي صفوف متوازيه حاجات متوازيه الباقي شكله ما مش كاركترستك بقى يعني الباقي ان كاركترستك ساعات تلاقي سنجل بير السبور النوكارديا يا جماعه بتكون سبور بس سبور بقى مش زي بتاع البكتيريا سبور بتاع الفطريات بقول عليها كونيديا كونيديا اشمعنى بقى بصوا كده فوق خالص عند النوكارديا كده تلاقي مكتوب بالعربي ايه بقى مرحله انتقاليه من البكتيريا والفطريات يعني النوكارديا دي يا جماعه مرحله انتقاليه من البكتيريا والفطريات هي تركيبه بكتيريا انما سلوك فطريات ها هو كاتبها اصلا في البتاع هو صور ناس الجدول ده فبقول لكم ما هي تركيب بكتيريا اللي هي خليه بروكاريوت انما كل الشغل اللي بتعمله فطريات يعني لما زرع الاجار ازرع الاجار بتاع فطريات اللي هو الصبارود ديكستروز اجار لما تيجي تعمل لي مستعمرات تعمل مايسيليم فين الفطريات ولا لا تعمل لك كده هاي فيو فيلمنت والكلام دي بتعمل شكلها بالظبط انما التركيب تركيب ايه بكتيريا يبقى سبور بتعمل لك سبور او كونيديا مش دي اسمها طب ده قبل كده ولا لا خلاص على الصبارود ديكستروز اجار الكبسول بقى مع الوحيده الكبسولات دي الاخيره رودوكوكس كوار الموتيليتي كولوم موتايل الميتا كرومات الجرانيول حد فاكر ديت ولا لا يعني ايه ميتا كرومات الجرانيول حبيبات موجوده في بعض البكتيريا خلاص مش كده ساعات بتجمع عند القطبيه تديني شكل كاركترستيك موجوده فين ده الباستريلا منتوسلا دي اهم واحده فيهم اصلا. اللي جماعه تجمع عند القبين تديك مكتوبه على فكره في المعنى تجمع عند القبين تديني ايه بايبولاريتي بايبولاريتي في موجوده برضو في البرخول دي مليين ايه هو موجود عندك في النادي في الكوراين بكتيريم دي في 3 فكره ده السؤال ده 2008 خلاص اين توجد هذه الاشياء وميتا ميتا كروماتيك اين توجد في الباستريليا مالتوسكا والبرخو الديريا مالي مكتوب شال ورا بس ايه ورا برخو الديريا مالي والكوراين بكتيريا اوبس ايه ميتا بقى ايه ميتا بتديني يا جماعه دايجنوستيك فيتشر دايجنوستيك حاجه مميزه هي في حاله مين كده الباستريليا في السؤال أو السؤال تأسير الورد لعب دير مين ده نص التشر زي الحالة مين عاوز ايه رحول نسخة كفل عندهم يا جماعة البستريلا مالتوسة والبرخول ديريا ملي والكوريني بكتيريا مدفسري كاركترستيك عن مين بقى؟ عن مالتوسة ده أفهمنا بقى ده ده أهم حاجة يا جماعة في الصحة دي كانت الأريجي بتاع مين؟ كوريني خلاص؟ بعد كده الجروس ريكوار منه بقى الأكسجين يا جماعة كله اوكسجين كله ايروبيك او فقاتيتي ما عدا مين ما عدا لاكتينومايسيس كابنوفيليك كابنوفيليك يعني ايه الجماعه دول كلهم ايروبيك او فقاتيتي ما عدا رقم 5 ما عدا رقم 2 كابنوفيليك الحاله 37 البيتش متعادل كلام عادي بقى الانتوبيشن تايم علمه على الكارديا بس الكارديا بتتم معاه في 17 ايام ده ده معانا بس ده المختلف يعني 7 ل 10 ايام ساعات بتوصل 6 ويك في الفيش خلاص انما بقى يا جماعه مليون ل 3 ده العادي بتاع البكتيريا بصوا في كم ميديا كده جايين لك عليهم الجروس على الودينا ميديا وعلى المكونكي ولا واحده ولا واحده بتتم على الودينا ميديا يعني كلهم فاستيديوس ولا لا خلاص المكونكي ولا واحده الجروس على السبروت ديكستوز أجار مين؟ اللي هي شبه الفطريات بقى اللي هي مين؟ النوكارديا بتدينا جماعة إريال فيلمنت حاجات على السطح كده زي المنسيليا إريال فيلمنت الميديا بتاعت النوكارديا اللي هي السبروت ديكستوز أجار الكوراين يا جماعة لها ميديا اسمها لوفرز السيرم ايه؟ ميديا لوفرز السيرم ميديا اللي بتلمع عليها بس راين الجروس على البدن باي مين الجروس على البدن ده مع كلهم جمعوا على البدن بس في حاجات مولتك على صن يعني انا عندي بس اول مجموعه دي حاجات بتعمل فيها بس هي كومبليت بروسس دي تبعي بروسس زي الاوبس والبي 3 الاكسيوماس برضه دي التولرانس الملح مين اللي بيستحمل ملح المكرد بيستحمل ملح 5% واللي بيستحمل ملح جماعه بسميه ايه مش هم الميديا بتاعت التاني تبارك الله مؤسس الصحه ده يا جماعه الجروس على الزمن والنكوتي هو على صابون الجروس الجروس على ضغط السيرم ميديا اللي بيستحمل ده كده اهم حاجه جوه في الموضوع اهم حاجه خمس جوه في الايزوليشن البيجمنت كله اجماع بيطلع اندو بيجمنت بس مش عاملين ادوات كله طلع ايه اندوين البيوكيميكال الكاتاليست بتاعه كله بوست ما عدا الاكتيرمايز الكاتاليست زي ما قلنا كده ايه الكاتاليست نيجاتيف الكاتاليست الكاتاليست نيجاتيف كده اللي ممكن هو مرة خمسين درجة وبعدين ها أو يعني جت شو سويش أنا معيس هو بس لو حتى في الدنيا من كملي بالضبط أو ستاوس سويش بس هو عنده تحت إيه بس أنت بيلي ستاوس سويش وصلنا أبرتس كل الدنيا ملي وعين بكتيريا هو بس المعنى هو مين اللي بيعمل ميتا كروماتيك الأمينو البلاغم ها؟ وراجع بطيران بسري بلت بطيران من لي وعندنا ايه؟ بس بلما تسري وما يزال فينا المعنى بلما تسري بصوا ليه؟ مش عارسون غير بس كوبيس بس بصوا ليه؟ اللي فوق عاوزين بس حتى اللي فوق عليها بحاجة فوق مني كنت بلاول لك المحاكرة بكتيريا كوزي مستروس بس نصح بقى أبورتس مالي كوبس ممكن بقى يعملها كمتطلب سؤال بقى لما أقول لك اشرح مثلا السيرو دايجنوز بتاع واحدة فيهم كم الانفرتيلتي في المين أنمال زي هي مين الانفرتيلتي في المين أنمال ماشي اشرح الالرجيك تيست خلاص الالرجيك تيست عملت واحدة فيهم في الحصان مين الملي خلاص اشرح واحده فيهم او الجنرال بلوك بتاعها فيهم كامل شايز ده بيرس وقال لي كده بس ده ما ده بيز لايت يعني بيسالك اساسا تجمع بعد كده يعني جمع حاجه ثلاث بلد الحاجه دي خلاص في ديستا ماسمو اكس ديستا شفه بيت وانا بكتب 3 اكس شفه زي عاوزين بس يسمع كده بس كده هو اليكس وشخص كده ما عارف يقول لك مثلا اكل الاختياري يقول لك اليكس تيست زود فور دايجنوز اوف ايه يقول لك كم واحده ليها اربعه اليكس وشخص بيه اوكسجينيك ستريت بتاع الجوان وثاني نفس الشيء تحت خالص يا جماعه في العمود ده كده خد الحته دي كويس جدا تراين بكتيريا الماء حديثا متصنف تبع مجموعه اسمها ايه؟ مجموعة اسمها أبتينو بكتيريا بكتيريا بكتيريا صنع طبع ايه أبتينو تصيبات الطابة تصيبات على السيل مثل الجوانين والساكوزين الدين بتاع البكتيريا عادش بقى ايه لسيل هوز ولا أبرام ستين ولا كامل ليه مع الكروية تحضر في الأبتينو بكتيريا يعني ايه ده ايه حطت على المجموعة اللي كانت تقريبا مش نسيو الجي عشان بيشارك مثل الجوانين والساكوزين الدين ده جوانين والسيكوزين في الدي ان ايه خلاص انت النص مش جوه ده بقول لك الكورونا بكتيريا الكورونا ريسنتري انديكيشن اوف كارد هارت اكتين بكتيريا اكتين بس البوست فايل بيتنج او بروتيوليسيس يعني بيتنج حفره فيتنج بلوكتر للسيرم ستور ده تيست يا جماعه بيتفرق بين الاكتين مايسز اوبس اوبس قصدي وبايجين اكتين مايسز ايه اوبس واكتين مايسز بايجين بعمل تيست ازاي؟ بجيب عارفين السيرم طبعا كده؟ بجيب السيرم مجموعه مدوره عباره سيرم عباره بشكل سكوبي بجيب مع بجيب سيرم ستور بجيب سيرم ستور ده نوع من الجامد مش كده؟ وحط البكتيريا بتاعت الجماعه في النص هنا كده، هو جايب لوب كل يعني لوب كل لوب يعني، وحط البكتيريا فين هنا كده خلاص. بس خلي بالك اوعى تحط الميديا ماشي الكلام. البكتيريا يا جماعه طبعا عايزين البروتيز، طبعا عايزين سكوبيت لما البروتيز هيوصلك البروتيز موجود هنا كده يعمل لك حفره تعمل ايه؟ بيتنج بيتنج ثاني كده تستوي الفرق بينه مين؟ الدين ومايسس بايجينز والدين ومايسس بولز. اقرا المعنى الاثنين مايسس بايجينز طبعا زي اسمه بروتيز هيكسر ايه؟ البروتين اللي موجود في السيرم. فانا بقوم جايب لوب كل مسحه من المستويات البكتيريا وحاططها فين؟ على الاسلوب اجار ده. لو عملت لك حفره يبقى مين؟ البايجينز اسمها الدين ومايسس او حديثا يا جماعه بيسموها اسم ثاني كتير خالص اسمها اركانو بكتيريا. أركانو بكتيريا بايجينز يقولوا لك كلام انيكيوليشن بحر يعني انيكيوليشن دخل انيكيوليشن دخل of your culture organism in a small area in the center of slow in care خلي بالك not to break the surface of media البلاك هتدخل الميديا يعني النتيجه يا جماعه هيحصل ايه؟ حفره. انت بقى كان حفره لما تعمل تيست اصلا خلي بالك بقى ايه تعمل بريك للميديا طبعا هتطلع 37 درجه اللي هيحصل هيطلع الميديا بروتيز عامل لك بيتنج. ساعات بقى يا جماعه تيست برضه هيقول انت فرق بين مين ومين؟ فرق بين الاكتينوماس بايجينز والليستيريا بس بص مع مين؟ نيجت مع مين؟ ساعات ما يحصلكش حفره بقى كده ساعات يحصل لك ايه؟ الكوفاكشن للسيرم، السيرم بتاع يسيح كده وينزل اسم بقى هو ساعه السيرم على كده بعد بصوره كده كده السيرم ده ساعه كده ده جاي ليه سيت ده مسيرم اهو ده اصوره حاجه النهارده بتنزل السلام على الاستهلاك جدا خلاص ده مش كده ولا طيب وكيف حل الوقت؟ صحيح بعد ذلك الزهور لسه حلو مين الرجمان؟ صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا صفا يعني محمد وبنت مش حمد خلاص فبروتوليسيس او بيتنج لطه سينوسر الجام ديست بقى فاكر الجام ده المره الثالثه ذكر فيه ده في الاستري قلنا في الاستري تقفص اجلاكتيا منه ولا لا ماشي اللي هو من اربع ولا لا هو راح نسيت اللي هي كريست انا فاكر دي المهم كنا بنعمل ايه؟ شيب رمضان ونزل على الاستافة المعه بالعرض جدا دي مين؟ دي مين؟ الاستافة أوريس الاستافة أوريس بتعمل المعه في بوريسيس نارتسيس كده؟ فتعمل لي حواليها كده زون وفي بوريسيس تعمل لك زون وبوريسيس في بقى المعه بكتها بتخلص بوريس تمنع البوريسيس بتاع الاستافة وفي حاجات بتزود البوريسيس ده عمل بعض البكتها بتعمل ايه؟ تمنع البوريسيس زي مين كده؟ عندوك بقى الأوريس في حاجات بتزود البوريسيس زي الكواي اللي بتعمل رينال زي البايجينز زي الكواي. فانت بتجيب بقى الجماعه دول كده تزرعهم كده ايه؟ فيرتيكال على السكيل وتشوف بقى ايه اللي يحصل في المكان الصفاهم ببعض يا جماعه هنا المكان ده زي المكان اللي هيعملوا فيه خلاص. لو بيزودوا الهيموسيس ده هيعملوا ايه؟ هيعملوا لك رص سهم كده خلاص. لو بيمنعوا الهيموسيس مش هيلاقي هيموسيس خالص يعني تلاقي المكان ده يا جماعه ايه؟ المكان ده دول بابط وتلاقي حمرا ليه حمرا؟ البكتيريا دي منعت الهوست يبقى لما البكتيريا دي معتمد على الهوست بتاع الاستاف لما تزود ايه؟ لو منعته الاقي المكان احمر بس لو زودت تعملها في نص يعني ماشي كلام؟ يبقى الكامب ده فكرته ايه؟ بجيب بكتيريا يا اما بتزود الهوست بتاعت الاستاف يا اما بتمنع الهوست. فده بقول لك ده كويك بريسامبل تيست. بريسامبل يعني ايه؟ اختبار سريع ومبدئي للتعرف على السي اوكس والبرايم بكتيريا مريدان والاكتينومايسيس بايجين والبطوكس الاربعه يعني خلاص. بيعملوا بقى الاوبس كامل ايه؟ الريفيجن والبلد الجاي بيكون هانس هاي. فين بقى انت بروماتيك جايين باستريلا؟ بقول لك الحاجات اللي بقول لك فين وهي هناك باستريلا ملبوس ده باي بلاش بيرك والدنيا مليين وهي المحتاجة بسي كيس سيجنيفيكانس بتاعتها البعض بروديوس اي ادايجنوستيك فيتشر بيتنج بروفال سيرم ستوب كاركتر لمين؟ بايوشين بعتمد عليه كيس بريحة لسه وفيه ايه الفرق بقى من الجوانب بكتيريا اوبس والكوكس الكوائي حتى قولي فرق واحدة معنا قولي يا بيه خلي واحد من الأول سمح جهود خلي جهود قولي يا بيه دي فرية بالإنسايز دي فرية بالإنسايز والإسمه لا حقص فرية واحد بس من جاوة الأمر سنها جدا ماشي دي يومك ودي فقلتك في أمراضي شوانيز ديتر أبيرانس دي ما عندهاش عنكر أكتاليستي نون أسد فاسد حاجات كتير قوي ايه تاني دي فقلتلي في عوض الفيديو دي اللي حصلت ده اول واحد قال لي اسمع شرحها في مات يعني تصل وشو بمنا أساسي لا لا لا يا حبيبي مش أنا